ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ الاحتفال بعيد الأم هذا من البدع، من البدع، ونعلم أنه ليس لأهل الإسلام إلا عيدان. والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كحديث أنس لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بالنيروز والمهرجان، فسأل عن عدد فقالوا أخبروا يعني عن هذه العيدين، فبين بقوله إن الله قد أبدلكما بهما عيدان، ودل على أن هذا بدل ولا يجمع بينهما، ولا يجمع في هذا الباب. فالبدل والمبدل لا يجمع بينهما في أبور العبادات التي لا يكون فيها ذاك المحذور. فإذا كان فيها تلك المحاذير التي تفضي إلى التقليد والتبعية ومحو شخصية أهل الإسلام ونحو ذلك بذوبانها بتقليد الغير، من باب أولى أن يكون منهيا عنه. ولهذا قال أبدلكم هذا بدل هذا، فلا يمكن أن يجتمعا. والأخبار في هذا كثيرة. فالمقصود أنه من جهة أنه عيد فهو بدعة، فهو بدعة. ثم اتخاذ هذه الأعياد سبيل ووسيلة إلى رغبة النفس عن عيد أهل الإسلام وضعف التوجه إليك، لأن النفس حينما توغل في البدع يضعف نشاطها في باب السنن. ثم أيضا في وجه آخر من التحريم وهو التقليد. فالتحريم من جهة الأول أنه عيد مبتدع وفيه زيادة في أعياد لا أصل لها، فليس عليه السلام إلا عيدان، ويوم الجمعة عيد أسبوعي. الأمر الثاني أن فيه تقليدا للكفار، وذلك أن هذا العيد مأخوذ من الكفار لأنهم لا يعرفون حقوق الوالدين وخصوصا الأم. فالواحد منهم حينما يبلغ من السن مبلغ يستقل ينفصل عن والديه وينفصل عن أمه وعن أبيه في الغالب، فلا يتصل بهما ولا ينقض، تمضي السنوات، بل ربما يفارق كلهم الحياة فلا يرى أحدهما الآخر. وهم لا يستنكرون هذا لأن هذه عادات نشأوا عليها، فجعلوا لهم عيد، جعلوا لهم عيد، يعني بمعنى أن يأتي هذا الولد أو هذا من البنين والبنات في هذا اليوم لأمه بهدية من أنواع الهدايا في هذا اليوم. وهذا ويظهر وجه آخر وهو في الحقيقة مما يكون عونا على العقوق، حيث يأخذ أهل الإسلام هذا الوجه من التقليل فيرسخ في نفسه أنه حينما يصل والده أو والدته في هذا اليوم أنه أدى الحق على هذا الوجه المنكر الذي فيه تقليد. وإلا فالأم في الإسلام والوالدان وكذلك الأقارب لهم من الصلة والحقوق والإحسان والبر ما تواترت به النصوص. والواحد من الأولاد يكون عند والديه في بيت واحد أو يكون بيت آخر فيتصل بهما ويزورهما ويسلم عليهما ويقبل رأسهما ويقبل يديهما وينظر في حاجتهما. فالوالد والوالدة مع الأولاد البررة هم في عيد مستمر، عيد وصلة وبر. فهذا في الحقيقة ربما دعوة إلى العقوق لو فرض أنه خال من التشبيه، خال من التشبيه. فالحذر، الحذر من التقليد، فعندنا في الإسلام ولله الحمد من الصلة والبر لغير الوالدين، فكيف بالوالدين؟ فلله الحمد على ذلك.